ان كان الخير في التعجيل عجله الله. اذا كان ربنا عالم ان الخير ان يعجل لك الدعاء يعجله في الدنيا، اذا كان عارف ان الخير في التاجيل يأجله للاخرة ليكون في ثوابك حسنات يوم القيامة. وبعدين ما تظنش ان مسألة الدعاء انت قاعد بتقول هتوحد شاية وتوحد قهوة، ابدا. ما تظنش انك هتقول يا رب انا عايز 1000 جنيه وعربية شفرليه وطقم فوتيه وروبت انتريه وعمارة محرم بيه، وبعد ساعة تبص تلاقي الامين جبريل بيقول هينزل الامين جبريل يقول لك خد الشيك ده اصرفه. ازاي الكلام ده؟ ده فعل ربنا مبني على الحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ما يمكن لو نزل امين جبريل بال1000 جنيه وقال لك روح اصرف دلوقتي، يمكن بعد ما كنت تيجي تقعد معانا في الجامع مش هتشوف وشنا بعد كده. يعني حديث تعمل معانا ايه؟ احنا لا بنقدم قهوة ولا شاي، احنا هنا بنقول هنا مدرسة محمد. هتاخد بعضك وتشوف لك كازينو. دي الحصة اللي راكلينها الاسبوع ده حاجة من شر المصائب ما يضحك. سمعوا لي الصلاة على النبي محمد. واحد من الجماعة الاغنياء في القاهرة ساكن في حي الدقي. وبعدين خد بعضه عشان يقضي ليلة حمراء في شارع الهراء. راح حضر الليلة والرئاسة رأت قدامه هو معجب بيها. عرض على انه يقضي معاها ليلة، قالت له انا ممنوعة من الاتصال بالزباين. طيب. واحد من الصبعت جنبه عرف ان عينه زلة وزيغة في الرئاسة، قال له اسمع انت عايز، قال له اعمل معروف، قال له تدفع كام؟ قال له ادفع 100 جنيه اجرة الليلة وادفع لك 10 جنيه سمسرة. بس ده هيتقالي من تحت الارض. قال له يلا بينا. شوف البلد ماشية ازاي. شوف الدنيا ماشية ازاي. ناس تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو حلم ينام على التراب. واحد فلوسه مضايقاه مش عارف يرميها فين مصيبة. الراجل لما الصاب خضه وضع عربية الملاكي وقال له انتظرني العمارة بتاعة الفنانة هنا. طب انتظر لامتى؟ قال له حالا على جناح السرعة. ما هو قبض 110 جنيه. قبضته على رأي الوائل الجبل اللي بيكتب نص كلمة مسمي الجنيه لحلوح. اهو قبض 110 لحلوح. سمعتوني صلوا على النبي محمد. انا حاطه عاد تالك دلوقتي. طيب الراجل منتظر بالعربيه الملاكي والتاني فوق دخل من باب وطلع من باب. ينتظر لغايه الفجر مدا ان هو ينزل مع الصيف اللي هو عايزه مفيش فايده. واذا النور نذير طالع واذا الفجر مطل كالحريق واذا الدنيا كما نعرفها واذا السياح كل في طريق. ويقول له دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا عاريا حافي. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من باشا الى الكافي. احد منتظر لغاية الفجر ان السمسار ينزل مفيش فايده. روح. وبعدين شوف يبلغ بيه التبجح ان يرفع شكوى ضد السمسار. يقول انه نصب علي ب110 وحددت لهم جلسه في احدى محاكم القاهره. وبعدين القاضي حكم ببراءه النصاب وقال ان القانون لا يحمي المغفلين وهذا مغفل. سمعت له الصلاة على النبي محمد. ادي العالم. ادي العالم بس. عالم مش لاقية تلبس مداس في رجليها ومش لاقية جلابية تستر جسمها. وعالم سهرانة في شارع الهرم. وانا من رأيي اني لا يمكن نصر ربنا يتنزل

اللهم صل على النبي. كمان يستحسن الا يقول الانسان عند المريض من ادب الاسلام. ليه؟ لان المريض مشغول بحاله، يعني ما خدش كيلو موز مغربي وقبل ما امه خلصه، يعني فديته شويه قشر، فديته كيلو في كيلو قشر موز. لا، الانسان يأتي الهدية كده في امان الله وتنه ماشي، الا اذا كان المريض يرضيه هذا او يريحه هذا. فالمهم نحافظ على نظافة، وشوف النبي كان بيحافظ على نظافة المستشفيات. لو النهارده مستشفى من مستشفيات العامة تروح تلاقي قشر موز على قشر برتقال على محشي بتنجان هم مفلتة، حاجة مش تسفل. تجيب المرأة الدبان بالطرناطة وحوش ليه كده؟ وبعدين تروح مستشفى الاجانب تلاقي في محافظة على النظافة والنظام. طب النبي ما هو قال كده؟ النبي قال ما تاكلوش عند المريض عشان يظل مكانه هادي ونظيف، وخففه في الجلسة لان المريض له ظروف خاصة بيه عايز يقضي حاجة سترا على حاله. النبي محمد كان سيد اساتذة الاخلاق. النبي محمد كان انسانا كاملا ومثلا اعلى. اللي حب النبي سمعني الصلاة عليه وقال اللهم صل عليه. اللي يموت في المسجد، اللي يموت وهو يراب مريضا، اللي يموت وهو يشيح ميتا، هو راح يشيع ميت مات هو. هذا الذي مات في تشييع الميت الله قد ضمن له الجنة. مش حاجة بتضيع عند ربنا ابدا. شو بيقول عبدي مرضت فلم تعدني؟ قال له وكيف اعودك وانت الله؟ يقول له مرض عبدي فلان فلم تعد، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك وانت الله؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، وكيف اسقيك وانت الله؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ هي دي السعادة اللي النبي محمد اقام عليها الخلق، محبة ورضا. المريض يعيدوه، المحتاج يعينوه. النهاردة كانت النتيجة ايه؟ قعدنا نحارب الاسلام عشرات السنين، وقعدنا نعدل في الاخلاق، وتيجي المانيا تطلع ان في تحضير ارواح في سنة 36900. اليهود بدعوا في المانيا بدعة اسمها تحضير الارواح. يوم من اللي جفنا هنا الحج أنس منصور اللي يقول يا جماعة ده في احضار بتحضر يا حج اختشف، ما يصحش الكلام ده. الارواح بعد خروجها بتبقى في قبضة الرحمن، وربنا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. وبعد خروجها من العز دعوة بك ولا بالسبب اللي بتجيبه، السبب ده رحت بحكي جميز معلش، انما روح نجيش في السبب ابدا، لان ربنا قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده جبناه من وكالة روتر، جبناه من وكالة تسلا، جبناه ان هذا لهو حق اليقين. هو ده الكلام الصادق. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم. هذه المسألة. انما تحضر ارواح اليهود يقولوه للالمان في سنة 1936 عشان يكسبوا شباب الالمان عشان ما يقواش على دخول الحروب، نجي احنا قال نقول فيه تحضر ارواح. وتبص تلاقي الراجل طويل وعريض واخد ثبت راح فيه، راح يحضر روح ابوه، الله يرحم ابوك يا شيخ، روح اخوي حضرني الانس يا منصور، حضرني روح اخوي. ويجي قال انت فين دلوقتي؟ يقول له يا ابني انا في المكان الفلاني. وازاي حالكم؟ وازاي فلانة؟ ده كلام ايه؟

أن يكون لي غلام.